الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه بعد أن انتهى من سرد ما يتعلق بصفة الصلاة وما يكره فيها، وجمع في هذه الصفة الأركان والواجبات والسنن، ونبه على المباحات والمكروهات وبعض ما يبطل الصلاة، جاء ليقسم ما سبق ذكره إلى ثلاثة أقسام. بيّن في هذه الثلاثة أقسام الأركان والواجبات والسنن، وبيّن سبب ذكر هذا الفصل، وهو أنه ليبين ما تبطل به الصلاة، وما يحتاج إلى سجود سهو، وما لا تتم الصلاة إلا به، وما يجبر نقصه بسجود السهو، وما لا يحتاج أو ما لا تتأثر الصلاة بتركه لا عمدا ولا سهوا ولا يشرع له سجود السهو وغير ذلك. كل هذا ذكرنا في الدرس الماضي، فقلنا إن الأركان هذه هي التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا يجبرها سجود السهو، فلا تتم الصلاة إلا بالإتيان بهذه الأركان، فلو سقط ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة حتى وإن أتى بسجود السهو. وسجود السهو لا يؤتى به مع فقد الأركان إلا بعد أن يأتي بالركن، يأتي بعده بالسجود أو يأتي بسجود السهو في ختام الصلاة لنقص هذا الركن بعد أن يتمه. والقسم الثاني الواجبات، وهو لم نأتي إليها، وهذا القسم إذا أسقطه عمدا بطلت صلاته ولا يجبر بسجود السهو مع العمد، معنى لو ترك واجبا من واجبات الصلاة فإن صلاته باطلة عمدا إذا تركه عمدا ولا تصح حتى وإن أتى بسجود السهو. وأما إن تركه سهوا وفات محله فإنه يجبر هذا النقص بسجود السهو، إذا تركه سهوا فإنه يجبر هذا النقص بسجود السهو. والقسم الثالث هي السنن، وهي كثيرة، وهذه السنن لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا، ولكن من تركها عمدا فإن صلاته ليست بأتم من صلاة من أتى بها وحرص عليها. وأما من تركها سهوا فيرجى أن تكون صلاته تامة، وبالأخص إذا كان ممن يعتني بالإثيام بها ولكن تركها سهوا، لكن ليس عليه في كلا الحالتين، ليس عليه على الأرجح سجود سهو، ليس عليه سجود سهو في ترك السنن، وإنما سجود السهو يكون في ترك الركن والواجب، على خلاف طبعا بين أهل العلم في من ترك شيئا من السنن التي يواظب عليها تركها سهوا، لكن على الأرجح أنه لا يسجد للسهو إلا في حال ترك الركن بعد أن يأتي به أو في حال ترك الواجب سهوا. نعم، وأخذنا في الدرس الماضي والمجلس السابق أول أركان الصلاة، وقلنا أن أركان الصلاة عرفنا الركن لغة واصطلاحا، وبينا أن هذه الأركان اختلف عدها بسبب اختلاف الفقهاء في إما في ثبوت الركن هل هو ركن أم لا، وإما في تداخل بعض الأركان، هذا سبب اختلاف العد، إما بسبب الاختلاف في ركنية الركن يعني هذا الفعل هل هو ركن أم لا، فبعض الأركان محل خلاف، فمن يقول إنه ركن سيعده من الأركان، ومن لا يراه ركنا سيسقطه ويختلف العدد في هذه الحالة، أو اختلاف العدد بسبب تداخل بعض الأركان، تداخل بعض الأركان، فبعض الأركان يدخل بعضها في بعض ويعتبر ركنا واحدا، فمثلا وسيأتي معنا الكلام عليه مثل الجلوس بين السجدتين، بعض الفقهاء يراه ركنا واحدا الجلوس بين السجدتين، وبعضهم يفصله فيقول الرفع من السجود أو الاعتدال من السجود وهذا ركن، والجلوس بين السجدتين هذا ركن آخر، واضح؟ ومثله الرفع من الركوع، فبعضهم يراه ركنا واحدا فيقول الاعتدال عن الركوع، وبعضهم يقول الرفع من الركوع وهذا ركن، والركن الآخر الاعتدال عنه، الاعتدال عنه، لأنه مجرد الرفع ليس اعتدالا، قد يرفع ولكن لا يعتدل، واضح؟ فبعضهم يكتفي بقوله الاعتدال عن الركوع، لأن من اعتدل عن الركوع أتى بالاعتدال وبالرفع جميعا، وبعضهم يفصل، حتى هذا داخل المذهب، في المذهب نفسه، وذاك المذهب بعضهم ذكر الأركان الصلاة 14 وبعضهم عدها 12، واضح؟ أو 12 ركنا، فالاختلاف في العد لهذين السببين بين الفقهاء، إما للاختلاف في ركنية هذا الفعل، وإما للاختلاف في تداخل بعض الأركان مع بعض في العد. نعم، المذهب هنا عندكم ذكر 14 ركنا، وأول هذه الأركان هو القيام، وتكلمنا عنه في الدرس الماضي بأن المراد به القيام في الفرض مع القدرة، إنما يكون القيام ركنا بهذين الضابطين أو بهذين الشرطين، أن يكون في فرض، لأن القيام في النافلة ليس ركنا فيها، فتصح النافلة ولو جالسا ولو كان لغير عذر، ولكن ينقص أجره. والثاني أن يكون مع القدرة، لأن القيام عند العجز عنه لا يكون ركنا، لا يكون ركنا. وبينا أيضا صفة هذا القيام أو حد هذا القيام وقدره، فقلنا حد القيام أن لا يكون على صفة الراكع، ما خرج عن وصف الركوع فهو في حال القيام، ولو كان منحنيا انحناء يعني يسيرا فهذا لا يخالف ركن القيام، وإن كان خلاف السنة، وإن كان خلاف السنة لكن تصح الصلاة معه، ما لم يكن راكعا أو قريبا من الركوع فهو قائم قد أتى بالقيام. وحده المذهب حدوه يعني قدره أو قدروه بتكبيرة الإحرام أو بقدر تكبيرة الإحرام فيما إذا أدرك الإمام وهو راكع وهو المسبوق، وأما إذا لم يدرك وهو راكع أو المنفرد فحده في الركعة الأولى قدر تكبيرة الإحرام وقدر الفاتحة، وفي الركعات الأخريات قدر الفاتحة، قدر الفاتحة. هذا الذي يتحقق به ركن القيام، ركن القيام. نعم، وذكرنا مسألة القيام إذا كان مستندا على جدار أو متكئا على شيء، فقلنا إذا كان هذا الاتكاء بحيث لو أزيل ما اتكأ عليه سقط فلا يعتبر قياما، لا يعتبر قياما. طيب الركن الثاني، طبعا هذه الأركان كما تقدم الكلام عليها سابقا أو ذكرنا هذا في الدرس الماضي، معظم ما فيها من أحكام سبق الكلام عليه في صفة الصلاة، ولكن قد نضيف بعض الأشياء أو بعض الأدلة أو بعض الضوابط لهذه الأركان، إنما الغرض من سردها هنا وتفصيلها هنا في هذا الفصل وكما قلنا لبيان ما تبطل بسقوطه أو تبطل بفقده الصلاة، وما لا تبطل بفقده الصلاة، ما يجبر بسجود السهو وما لا يجبر بسجود السهو، وإلا فالكلام عليها وبيان أدلتها وصفاتها معظمه قد تقدم الكلام عليه في صفة الصلاة، ولا قد نختصر الكلام على هذه الأركان لأن ليس هذا محل يعني التفصيل فيها. الركن الثاني قال والتحريمة، والتحريمة المراد بها إيش؟ تكبيرة الإحرام، وسمي التحريمة أولا لورود الحديث فيها، حديث علي رضي الله عنه، حديث علي الذي أخرجه أبو داود وغيره وسند لا بأس به وعمل به وقبله كثير من أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتحريمها التكبير يعني إذا كبر حرم عليه ما كان مباحا قبل التكبير حرم عليه الكلام، حرم عليه الأكل والشرب وغير ذلك مما ينافي الصلاة. فلذلك سميت تحريمة، لأنها تحرم على المصلي ما كان يفعله قبلها من حركة كثيرة متوالية، من كلام في غير الصلاة، يعني كلام من كلام الناس مما تبطل به الصلاة، وغير ذلك من الأكل والشرب. والتحريمة أو التكبير هذا ركن في الصلاة، ما الدليل على ركنيتها؟ قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير كما في حديث علي رضي الله عنه، وأيضا قوله في حديث المسيء صلاته، وقلنا حديث أبي هريرة المتفق عليه حديث المسيء صلاته هذا سيتكرر معنا. لماذا؟ لأن هذا الحديث مختص بذكر الأركان، مختص بذكر الأركان، في قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر، واضح؟ وغيرها الأحاديث في هذا كثير، إضافة إلى ما إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه ترك التكبير في أول الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. وأيضا لإجماع العلماء على أن هذه من أركان الصلاة، فهذه من الأركان المجمع عليها، هذه من الأركان المجمع والمتفق عليها، وهي تكبيرة الإحرام. نعم، وصفتها تكبيرة الإحرام تقدم الكلام عليه في صفة الصلاة، وهو قوله الله أكبر، وأنه لا يجزئ غيرها. فلو قال الله الأكبر أو الرحمن أكبر وما ونحو ذلك من ذكر أسماء الله وصفاته، فإنها لا تغني ولا تجزئ عن قوله الله أكبر. فالواجب أو الركن هو في قوله الله أكبر، وما سوى ذلك لا يجزئ، ما سوى ذلك لا يجزئ. ما تكرار هذا بدعة، لا يجوز بدعة إلا إذا كان شاكا في الإتيان بها، إذا كان شاكا فالشك في الركن كتركه، إذا شك في ركن فإنه يكون كتركه إذا كان في الصلاة، وأما بعد الصلاة فلا اعتبار بهذا الشك، لكن الشك في أثناء الصلاة في الركن فالشك فيه، هذا سيأتي الكلام عليه في سجود السهو، الشك فيه كتركه، فإذا كان شاكا فإنه يعيد ويكبر حتى يتيقن الدخول في الصلاة بالتكبير. طبعا هذا ما لم يكن موسوسا، أما إذا كان موسوسا فهذا لا حكم له، لا حكم له، يعني لا ينظر إليه ولا يقال له كرر، لأن هذا موسوس ما ينتهي أصلا عن هذا الأمر. نعم. والركن الثالث قال والفاتحة، والفاتحة أي قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة في المذهب وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ركن في الصلاة، ركن في الصلاة، وهي ركن في كل ركعة، وهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. والركعة التي لا تقرأ فيها الفاتحة هي ركعة باطلة لا تصح، عليه أن يأتي بدلا عنها. ودليل ركنية الفاتحة في الصلاة حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، دليل على إيش؟ على أن هذه الأركان ومنها قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة جاء لم ينص عليها في الصحيحين في حديث المسيء صلاته، لكن جاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته ثم اقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب، جاء في بعض الروايات، وإلا الذي في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وأيضا لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في كل ركعة ولم ينقل عنه خلافه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه أنه ترك ذلك مرة واحدة حتى يقال بأن هذا ليس بركن أو ليس بواجب. والفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد في جميع الصلوات، في جميع الصلوات المفروضة والنافلة، واستثنوا في ذلك الجنازة، فيها محل خلاف وسيأتي الكلام عليها في باب الجنازة. لكن في النفل والفرض في كل ركعة ركن قراءة الفاتحة، أو قراءة الفاتحة ركن فيها على الإمام والمنفرد. وأما المأموم فهي ركن في حقه في حال الصلاة السرية فيما أسر فيه الإمام، وأما فيما جهر فيه الإمام فإنها لا تكون ركنا في حقه على المذهب وعلى القول الأرجح أيضا. وسيأتي الكلام عليه هذا في باب صلاة الجماعة، في باب صلاة الجماعة فيما يتحمله الإمام عن المأموم، فيما يتحمله الإمام عن المأموم. فمما يتحمله الإمام عن المأموم عدة أمور، منها قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية فيما يجهر فيه الإمام. وأما ما لا يجهر فيه الإمام فيما يسر به كصلاة الظهر والعصر وكالثالثة من المغرب والثانية والثالثة والرابعة من العشاء، فهذه يسر فيها الإمام، فتكون الفاتحة ركنا في حق الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد. واضح الصورة يا إخوان؟ كيف؟ لا، ليست ركنا بالإجماع، لا ليست ركنا بالإجماع، هذه من المسائل التي فيها خلاف، بل حتى في المذهب الإمام أحمد عنه عدد من الروايات في مسألة الفاتحة، فعنه أنها ركن في كل ركعة، وعنه أنها ركن في الركعتين الأوليين، وعنه أنها ركن أنها واجبة وليست ركنا، وعنه أنها سنة وليست ركنا أصلا، ويجزئ عنها آية يقرأها، وقيل يجزئ سبع آيات بقدرها. كل هذه روايات في المذهب وأقوال في المذهب، المسألة خلاف في المذهب، لكن نحن نتكلم عن المذهب. فالمذهب يرون أنها ركن في حق الإمام والمنفرد في النفل والفرض في جميع الركعات، وأما المأموم فهي ركن في حقه في جميع الركعات في غير فيما أسر فيه الإمام، وأما فيما جهر فيه الإمام فإن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، والمأموم الواجب عليه الإنصات. هذا هو المذهب وهو أرجح الأقوال، وعده شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا سيأتي الكلام عليه فيما يتحمله الإمام. عده شيخ الإسلام أنه القول الذي عليه جماهير السلف من الصحابة والتابعين، وشدد في القراءة خلف الإمام خلافا لما يفتي به بعض مشايخنا رحمهم الله، وهو قول معتبر طبعا، الذي يفتون به هو قول معتبر عند السلف، ليس هو قولا يعني ضعيفا. والمسألة هذه من كبريات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، لكن شيخ الإسلام له كلام شديد في من يعني في من يقرأ خلف الإمام وفي قراءة طبعا قراءة الفاتحة، وأما قراءة غير الفاتحة فهذا محل إجماع أنه منهي عنه، محل إجماع أنه منهي عنه، إنما الكلام في الفاتحة لعظم شأنها، والكلام في هذا يطول ليس هذا محل بسطه، لكن المقصود من هذا بيان ركنية الفاتحة على من تكون. نعم. والمسألة سيأتي الكلام عليها في صلاة الجماعة فيما يتحمله الإمام عن المأموم. نعم. والفاتحة كما قلنا ركن بجميع آياتها وحروفها، وأنه كما تقدم الكلام عليه إذا سقط أو أسقط منها حرف فإن صلاته أو فاتحته تكون غير تامة، وعليه لا تتم صلاته. واضح؟ لأنها ركن، فلا بد أن يأتي بها بجميعها، بجميع حروفها وكلماتها مرتبة كما تقدم الكلام عليه في صفة الصلاة. نعم. ثم قال والركوع، الركوع هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة، والركوع ركن في الصلاة بالإجماع، وهذه من الأركان المتفق عليها. ونحن قلنا سابقا، ذكر بعض أهل العلم كصاحب الحاشية وغيره، أن المتفق عليه من الأركان سبعة والباقي هو محل خلاف، وهذا من المواضع المتفق عليها وهو الركوع. وأدلته كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يركع ويسجد في الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومنها حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعة، وغير ذلك. الأدلة كثيرة جدا في بيان ركنية الركوع، ركنية الركوع. وحديث المسيء صلاته لا يحتاج أن نكرر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبره بما لا تصح الصلاة إلا به، بما لا تصح الصلاة إلا به، واضح؟ لأنه رده مرتين وثلاثا، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بين له ما تصح به صلاته. فمعنى ذلك أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تصح الصلاة بتركه، لا تصح الصلاة بتركه، ومن ذلك الركوع، ومن ذلك الركوع، واضح؟ وحد الركوع كما تقدم في صفة الصلاة قلنا أن ينحني بحيث تلامس يده أو يداه ركبتيه، واضح؟ حتى لو لم يلامسها، وإنما مجرد أن ينحني، الانحناء الذي يستطيع به ملامسة الركبتين بيديه، حصل به إيش؟ حد الركوع الشرعي المجزئ. وإن لم يلامس بيديه، يعني لو ركع من دون أن يضع يديه على ركبتيه، هل يحصل الركوع ولا ما يحصل؟ يحصل، يجزئ الركوع، لكنه ركوع ناقص، ينقص به الأجر لأنه لم يأتي به وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحصل به الركوع. أما إذا انحنى انحناء بحيث لا تصل يداه إلى ركبتيه فإنه لا يسمى راكعا، يسمى منحنيا، لا يسمى راكعا، ولا يجزئ ذلك في الصلاة. وطبعا هذا العبرة فيه بإيش؟ بالمعتدل في الخلقة. أما من كانت يداه قصيرتان أو يداه طويلتان فهذا لا اعتبار للقياس به، وإنما القياس والاعتبار بالمعتدل في الخلقة، واضح؟ نعم. والاعتدال عنه. نعم، والاعتدال عنه، هذا أيضا طبعا العد قد يعني يختلف العد الآن، لكن هي الموجودة عندكم 14، لكن يعني ليس بالضرورة أن أذكر العدد في كل ركن. قال والاعتدال عنه، أي عن الركوع، أي عن الركوع، الاعتدال عنه يعتبر ركن. وبعض فقهاء المذهب كأبي مفلح في الفروع وأظن في المنتهى فصلوا بين الاعتدال عن الركوع والرفع من الركوع، فجعلوهما ركنان، جعلوهما ركنين، يعني جعلوا الرفع منه ركن والاعتدال عنه ركن، لأن مجرد الرفع ليس هو الاعتدال، فالاعتدال شيء والرفع شيء آخر، لكن الاعتدال متضمن للرفع، الاعتدال متضمن للرفع، واضح؟ ولذلك هنا اكتفى بقوله والاعتدال عنه، ولكن هم قالوا يفصل بينهما. لماذا؟ لأنه قد اختلف فيهما، اختلف في الاعتدال عن الركوع والرفع منه، هذا محل خلاف، ليس هو محل اتفاق أنه ركن، ليس هو محل خلاف عند المذاهب أنه ركن. أما في المذهب فهو ركن، الرفع والاعتدال كلاهما ركن، لكن في المذاهب عند الفقهاء ليس هو محل اتفاق. ولذلك قالوا بعض من قال ذلك كالمالكية وغيرهم والأحناف، لو ركع ثم سجد من ركوعه صح، قالوا على اعتبار أن الاعتدال عن الركوع سنة، ليس ركنا، فقالوا لأنه اختلف في الرفع واختلف في الاعتدال ففصلوا بينهما. ولكن هنا جمع بينهم فقال الاعتدال عنه. والاعتدال عن الركوع يتضمن كما قلنا الرفع مع الاعتدال، مع الاعتدال. والاعتدال أي أن يقيم صلبه حتى يعود كل فقار مكانه، واضح؟ فهذا ركن في الصلاة، فمجرد الرفع لا يجزئ. لو رفع رفعا يسيرا عن الركوع ها فإنه لا يجزئه ذلك حتى يعتدل. ما الدليل على هذا الركن؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. لاحظ جمع بين الرفع والاعتدال، ولم يكتفي بمجرد الرفع، ما قال ثم ارفع ثم اسجد، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، واضح؟ وغيرها من الأحاديث الدالة على هذا المعنى والمؤكدة على أنه يرفع ويعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، كما جاء في وصفهم لصلاته صلى الله عليه وسلم. فهذا ركن في الصلاة، هذا ركن من أركان الصلاة، الرفع والاعتدال، الرفع من الركوع والاعتدال منه أو الاعتدال عنه. نعم. والسجود على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة، هذا الركن السادس، كذا ها؟ الركن السادس من أركان الصلاة وهو السجود. والسجود في المذهب ركن إذا كان على الأعضاء السبعة كما تقدم في صفة الصلاة، فلو سجد على بعض هذه الأعضاء فإن سجوده إيش؟ غير صحيح وغير مجزئ. فهم يرون أن السجود ركن على الأعضاء السبعة، ولذلك هنا قال والسجود على الأعضاء السبعة، لم يقل والسجود، لأنه لو قال والسجود ها فإن الذي يسجد على رأسه على جبهته يضع جبهته على الأرض وقد رفع إحدى قدميه أو رفع واحدة من يديه فإنه يعتبر ساجدا، يعتبر ساجدا، وهي محل خلاف بين الفقهاء. لكن هنا قال والسجود على الأعضاء السبعة، فإذا السجود ركن في الصلاة، والدليل على أنه ركن في الصلاة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. وأيضا قوله في صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأما دليلهم على أن السجود لا يجزئ إلا أن يكون على الأعضاء السبعة في حديث ابن عباس الذي تقدم ذكره في صفة الصلاة في المتفق عليه ها أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت والأمر هنا للوجوب، دل على أن السجود لا يصح إلا أن يكون على الأعضاء السبعة. وأقوى هذه الأعضاء هو الجبهة الرأس، لابد أن يسجد على جبهته. نعم. والاعتدال عنه، وطبعا صفة هذا السجود تقدم الكلام عليها في صفة الصلاة في المجافات بين العضدين والجنبين، والمجافات بين الفخذين والساقين، وبين الفخذين والبطن، ها كل هذا مما تقدم ذكره وبيان أدلته، لأن هذا من السنن، هذا من سنن السجود. فمتى ما سجد سجودا على الأعضاء السبعة أجزأه سجوده، أجزأه كيف ما كان هذا السجود، ولكن هل أدى به السنة هذا شيء آخر. السنة أن يؤديه وفق أو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي ذكرناها سابقا، لكن متى ما سجد سجودا على الأعضاء السبعة فإنه إيش؟ صحت صلاته وأجزأه هذا السجود، أتى بالركن، أتى بالركن. نعم. والاعتدال عنه، نعم ها إن رفع إيه نحن تقدم الكلام على هذا، قلنا إذا رفع شيئا من هذه الأعضاء ثم أعاده مرة أخرى صح سجوده، أما إذا رفع وهو لم يضع كل أعضائه السبعة على الأرض فإنه في هذه الحالة بطل السجود، يعني إذا سجد وأحد هذه الأعضاء لم يسجد معه أو سجد ثم رفعه فإنه لا يحصل به السجود، لا يجزئه مثل هذا السجود على المذهب، وإلا المسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف، نعم محل خلاف طبعا في غير الجبهة، في غير الجبهة، والجبهة محل اتفاق أنه لا يحصل به السجود إلا طبعا هذا للقادر، أما العاجز الذي عاجز عن السجود ويومئ إيماء هذا محل، هذا يعني أمره واضح. نعم. والاعتدال عنه، قال والاعتدال عنه، الاعتدال يعني عن السجود، الاعتدال عن السجود يعني أن يرفع منه ويعتدل، يرفع منه ويعتدل. والاعتدال عنه والجلسة بين السجدتين بعض الفقهاء من الحنابلة يجعلهما ركنا واحدا، ولذلك يختلف العد، فيقولون بعد السجود الجلسة بين السجدتين على اعتبار أن الجلسة مشتملة على الرفع والاعتدال، لكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فالجلسة بين السجدتين غير الرفع وغير الاعتدال، غير الرفع وغير الاعتدال، واضح؟ فقد يجلس بين السجدتين ولكن ليس معتدلا، واضح؟ وقد يرفع ويعتدل لكن لا يجلس بين السجدتين، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ ها؟ كيف؟ يرفع من السجود ولكن لا يجلس بين السجدتين، يقوم الجلوس الواجب يعني يرفع ويسجد مباشرة ولا لا؟ ها؟ أيا كان المذهب الذي يقول به، لكن المقصود أنه ممكن هذا، فإذا الجلوس بين السجدتين شيء والرفع مع الاعتدال شيء آخر، فلذلك الفصل بينهما كما فعل هنا هذا هو الصواب. فالاعتدال عنه أي عن السجود، يعني أن يرفع ويعتدل بعد الرفع، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم ارفع حديث المسيء صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان المسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يعتدل أو حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا، واضح؟ فالاعتدال عنه مشتمل للرفع مع الاعتدال، قوله الاعتدال عنه مشتمل للرفع مع الاعتدال، وهو ركن في الصلاة، هو ركن في الصلاة. والذي بعده، نعم، والجلوس بين السجدتين، ها اي نعم ممكن يرفع رأسه قليلا وهو جالس لكنه ما يعتدل، يسمى جالسا لكن لا يسمى معتدلا في جلوسه أو مستويا في جلوسه. نعم. طيب، فالركن الذي بعده قال الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، فالجلوس بين السجدتين هذا ركن في الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها ولقوله حتى تطمئن جالسا، ولقول عائشة كان لا يسجد حتى يستوي قاعدا، فلا يكفي مجرد الرفع من السجود بل لا بد ترفع وتطمئن جالسا، ترفع وتطمئن جالسا بقدر الذكر الذي بين يقال بين السجدتين. نعم. والطمأنينة في الكل، والطمأنينة في الكل، الطمأنينة في الكل يعني في الكل في ايش؟ في كل الأركان، في كل الأركان السابقة، والطمأنينة في كل الأركان، فالطمأنينة ركن في جميع أركان الصلاة، ركن في جميع أركان الصلاة. والطمأنينة هي بمعنى السكون، الطمأنينة في اللغة بمعنى السكون. والقدر المجزئ، القدر المجزئ في الصلاة في المذهب وجهان، في المذهب وجهان، بعضهم قال السكون وإن قل، أي قدر من السكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطمئن، كررها في كل الأركان، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا يدل على ركنية الطمأنينة، وهو أطلق قال تطمئن، فدل على أن الطمأنينة هي السكون وإن قل. والقول الآخر وهو الأرجح وهو الذي يعني يتماشى مع القول بوجوب في المذهب بوجوب الذكر الذي يقال في هذه الأركان. فقالوا القول الثاني الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب في هذا الركن، فإن كان قياما فالسكون بقدر الفاتحة، وإن كان ركوعا فالسكون بقدر سبحان ربي العظيم، وإن كان في الجلوس بين السجدتين فبقدر رب اغفر لي، وهكذا بقدر الذكر الواجب في هذا الركن. واضح؟ وذكر صاحب الإنصاف وغيره الفائدة فيها أو فائدة الخلاف بين المسألتين فيما إذا كان لا يحسن الذكر الواجب، لا يحسن الذكر الواجب، واضح؟ فهو إن أتى أو فيما لو ترك الذكر الواجب سهوا، فيما لو ترك الذكر الواجب سهوا، فعلى القول الأول ها إن سكن سكونا قليلا أقل من الذكر الواجب صحت صلاته لأنه أتى بالطمأنينة، وعلى القول الآخر تبطل صلاته لأنه لا بد أن يسكن بقدر الذكر الواجب حتى لو لم يأتي بالذكر الواجب سهوا أو لجهله به أو لعجمته ما يستطيع يتكلم بهذا الذكر الواجب. فهمتم الفارق بين القولين؟ فذلك القول الأرجح في المذهب أن السكون أو الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب في كل ركن بحسبه، قدر الذكر الواجب في كل ركن بحسبه، فهذا هذا هو الواجب في الطمأنينة وهذا المجزئ في الطمأنينة. ما الدليل على أن الطمأنينة ركن؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ها ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى ثم اسجد حتى تطمئن نساء، وهكذا كررها عليه. وقيل إن الرجل إنما كان لا يحسن الصلاة لأنه كان لا يطمئن فيها، لا يطمئن فيها. نعم لا لا السكون هذا وصف للأعضاء وليس وصف لللسان، السكون هو وصف للأعضاء أي أن تسكن الأعضاء ها لا تتحرك بقدر الذكر الواجب سواء قلته أو لم تقله لعارض، المقصود السكون في الأعضاء وليس السكون السكوت. واضح؟ نعم لا تجوز الصلاة خلفه الإمام الذي لا يطمئن في صلاته ها ولا يمكنك من الطمأنينة في صلاتك، هذا صلاته باطلة وصلاة من خلفه أيضا باطلة، لا تجوز الصلاة خلفه مثل هذا، لا بد أن يطمئن اطمئنانا يؤدي إلى أن يمكن المأموم خلفه من الطمأنينة. فإذا كان يستعجل الإمام استعجالا لا يستطيع من خلفه على أداء الطمأنينة فالصلاة خلفه باطلة لا تصح، لا تصح إمامته. نعم والتشهد الأخير وجلسته. نعم والتشهد الأخير وجلسته هنا ركنان، التشهد الأخير غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد الأخير يعني التحيات إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأخير، هذا ركن في الصلاة، هذا ركن في الصلاة الذي هو التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهد واحد فهو التشهد الأخير، والتي فيها تشهدان يعني التشهد الأخير منهما، فإذا قال التشهد الأخير لأن في بعض الصلاة فيها تشهدان، فالتشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان هذا ليس ركنا، هذا سيأتي معنا في الواجبات، وإنما القصد في التشهد الأخير أي الذي يعقبه سلام، الذي يعقبه السلام أو التسليم. والتشهد الأخير هذا ركن، والدليل على ركنيته تقدم الكلام عليه في حديث ابن مسعود ها كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كما في حديث ابن مسعود عند النسائي وحديث صحيح قبل أن يفرض علينا التشهد، وجاء عن عمر أنه لا تصح الصلاة بغير تشهد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب أو ركنية التشهد، وأن الصلاة لا تصح إلا به، لا تصح إلا به. قال وجلسته جلسة التشهد أو جلسة التشهد، فهذه التشهد الأخير جلسته غير جلسة التشهد الأول، فالتشهد الأخير ركن وجلسته أيضا ركن معه، ركن معه. والجلوس للتشهد الأخير قد يقول قال كيف ما يغني أن يقول التشهد الأخير ويكفي عن الجلسة، ها يمكن هذا؟ قد يأتي به من غير جلوس، ها كيف؟ لا يرفع من السجود من غير أن يجلس مثلا، من غير أن يجلس ويقول التشهد، واضح؟ ممكن أن يقع هذا، لكن هذا لا يصح، لا بد من الجلسة للتشهد، لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا التشهد في حال جلوسه، في حال جلوسه، وكان يجلس جلوسا تاما معتدلا، ها يقرأ فيه هذا التشهد، ولم ينقل عنه خلاف ذلك، ونقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع على هذا، على هذا الجلوس أنه ركن في الصلاة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه أنه قرأ التشهد الأخير من غير جلوس، في غير حال الجلوس، يعني في حال السجود أو في حال الرفع اليسير من السجود أو غير ذلك. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في إيش؟ في التشهد الأخير أو في الجلوس له، في هذه الجلسة، الجلسة الأخيرة، جلسة التشهد الأخير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المذهب أنها ركن، والرواية الأخرى في المذهب وهي أقوى أنها سنة ليست ركنا، لأنه ليس هناك دليل يدل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما احتجوا في المذهب بأدلة، منها قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا هذا أمر والأمر للوجوب، وأعظم مكان يؤمر فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة، فيكون الأمر فيها، وهذا دليل يعني فيه بعد، فيه بعد. وأيضا لما حديث كعب بن عجرة في الصحيح لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على من، قالوا قولوا هذا أمر، وهذا ليس أمرا إنما هذا تعليم، لأنه يعني جواب عن سؤال، هذا جواب عن سؤال، لا يكون من صياغ الأمر، لا يكون من صياغ الأمر. فعلى كل حال لا يوجد دليل صريح واضح على القول بالوجوب بالركنية، وإنما طبعا الأقوال في الصلاة عليه وسلم يعني قيل بأنها ركن وقيل بأنها واجب وقيل بأنها سنة، والمذهب فيه يعني هذه الأقوال، وفيه رواية عن أحمد أنها سنة، أنها سنة وهي أصح وأقرب إلى الدليل. نعم. طيب الترتيب والتسليم لعل نرجئها إن شاء الله الدرس القادم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.